الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام، وهي 9: حلق الشعر وتقليم الأظفار، فمن حلق أو قلم 3 فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدى، وإن لبس ذكر مخيطا فدى، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدى، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، ولو تولد منه ومن غيره أو ترف في يده فعليه جزاؤه. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل، ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية، وتصح الرجعة. وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. رحمه الله: باب محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام كما قال في إقناع هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، وهي 9. أولا قال: حلق الشعر من جميع بدنه. يحرم على المحرم أن يحلق الشعر من جميع بدنه، في رأسه أو في قدمه أو في أي مكان بدنه، بلا عذر طبعا، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ثانيا قال: وتقليم الأظافر. تقليم الأظافر أو قصها فإنه يحرم. ثم قال: فمن حلق أو قلم 3 فعليه دم. المذهب أنه لو حلق شعرة فعليه إيش؟ إطعام مسكين، ولو حلق شعرتين فعليه إطعام مسكينين، كذلك لو قلم ظفر واحد فعليه إطعام مسكين وظفرين مسكينين، وإذا وصل إلى 3 فإنه يلزمه دم فعليه دم. وهذا الدم كما سيأتي هو يسمونه فدية إيش؟ فدية الأذى. فدية الأذى، وسيأتي لها باب مستقل. قال رحمه الله: ومن غطى رأسه ملاصق. هذا المحظور الثالث، تغطية رأس الذكر، رأسه كله أو بعضه، ومنه الأذنان أيضا، حتى الأذنان يحرم تغطيتهما. قال رحمه الله: بملاصق. وهذه خالف فيها المذهب، والمذهب أنه سواء غطى رأسه بملاصق أو ليس ملاصقا له مما يستديمه معه، كالمحمل مثلا فإنه يفدي، كالمحمل أو المظلة التي يجعلها فوق رأسه فإنه يفدي، سواء لاصق رأسه أو لم يلاصقه فإنه يفدي. أما لو غطى رأسه بجدار مثلا أو جلس تحت شجرة فإنه لا يعتبر قد ارتكب محظورا. إذن هذه خالف فيها المذهب، المذهب سواء لاصق رأسه أو لم يلاصقه فإنه لا يفدي. الرابع: لبس المخيط، وذكره بقوله: وإن لبس ذكر مخيطا فدى، وإن لبس ذكر مخيطا فدى. ولبس مخيط عرفناه سابقا، وهنا نعرفه بكلام ابن النجار في شرحه، قال: لبس المخيط في بدنه أو بعضه مما عمل على قدره، يعني على قدر الملبوس عليه، على قدر الملبوس عليه، فهذا محظور على الرجل، محظور على الرجل أن يلبس مخيطا. وذكرنا الإزار الذي محاط من جميع أو مقفل من جميع النواحي، فهذا ذكرنا أنه محظور، ذكرنا أنه محظور. وهل يجوز عقد الإزار أو لا يجوز؟ المذهب أنه يجوز إذا إيش احتاج لعقده، احتاج لعقده لستر العورة، يجوز إذا احتاج لعقده لستر العورة. يستثنى من هذا لبس المخيط لبس الخفين إذا لم يجد إيش النعلين، كذلك مستثنى الثاني لبس الإزار إذا لبس السراويل إذا عدم الإزار فإنه له أن يفعل ذلك، ولا فدية في الخفين ولا في لبس السراويل لمن عدم الإزار. المحظور الخامس قال: وإن طيب بدنه، هذا الطيب، والمحرم في الطيب هو المس والشم والاستعمال، المس والشم والاستعمال. والطيب هو ما يتطيب به من عطر ونحوه، ما يتطيب به من عطر ونحوه. فكل ما يتخذ منه الطيب، إذا تعارف الناس على أنه يتخذون الطيب من نبتة معينة فإنه يحرم استعماله ومسه وكذلك شمه. ثم قال رحمه الله: أو الدهن بمطيب، وإن طيب بدنه أو ثوبه، هذا شامل الرجال والنساء، حتى في الأكل والشرب، حتى في الأكل والشرب يحرم استعمال الزعفران. قال: أو الدهن بمطيب، يعني دهن فيه طيب، أو شم طيبا، شم طيبا، أو تبخر بعود ونحوه كالعنبر، فإنه يجب عليه أن يفدي، يجب عليه أن يفدي. ما حكم هذه الشامبو المطيب والصابون المطيب؟ هل يعني يجوز استعمالها أو لا يجوز؟ صحيح المذهب أنه لا يجوز، ظاهر المذهب أنه لا يجوز استعمالها، بل قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله أن الطيب الذي فيها أحيانا يكون أفضل رائحة من الأطياب العادية، فيها بعض الشامبوهات والصابون فيها من الطيب يعني ما تفوح رائحته بسرعة مجرد استعماله، وتبقى أيضا بعد غسله تبقى رائحته، وهذا فيه ترفه، فيه ترفه. فالواجب تجنب هذا الصابون والشامبو، لأنه قالوا الدهن بمطيب، الدهن بمطيب، الدهن أصلا يجوز استعماله، لكن لو ضم مع الدهن الطيب، خلط الطيب مع الدهن فيحرم، كذلك الصابون المطيب. ماذا يفعل طيب المحرم؟ ها؟ السدر ايش؟ في صابون بدون طيب، ايش؟ السدر ياخذ راحته فيه، لكن يعني في صابون الان بدون طيب، بدون عطر. نعم والله اذا كان مطيب في رائحة زكية ايش؟ هو الإشكال عندنا يعني حالتان أو صورتان، الصورة الأولى هي إذا كان الطيب الذي في الصابون أو الشامبو رائحته رائحة فواكه، رائحة نعناع، رائحة برتقال، رائحة تفاح، والمذهب عندنا يقول إذا شم الفواكه ومس الفواكه وأكلها هذا ليس محظور، فهل هذا يعتبر من الطيب أو ليس؟ بطيب. المسألة الثانية والصورة الثانية اللي هو هذه الصوابين التي يعني رائحتها ليس فيها طيب لكن فيها رائحة زكية، فيها رائحة زكية، فهل هذا يعتبر يعني رائحة جميلة يعني ليست لا تصل درجة الطيب وإنما رائحة يعني يرتاح الإنسان إذا شمها، فهل هذا يعتبر من الطيب أو لا يعتبر من الطيب؟ أنا أقول الذي فيه من الفواكه هذا يعتبر يعني من الطيب ويحرم استعماله، لأن ذكرت أن كل ما اتخذ الناس منه الطيب، طبعا في السابق ما كان يتخذ الناس الطيب من التفاح والموز والبرتقال، اليوم لا، يعني كثير من الصابون والشامبوهات كلها يعني فيها روائح من هذه، بل هناك عند بعض العطارين تجد يعني طيب برائحة التفاح أحيانا يعني أو البرتقال، أو فأيضا هناك طيب فواكه اسمه كذا برائحة فواكه، وهذا طيب يتطيب به الناس ويستعملونه كطيب ويتطيبون به في المناسبات فهذا يعتبر طيب. أما يعني يعتبر طيب محرم. أما الذي فيه رائحة زكية ولا يصل لحد الطيب فهذا يعني يحتاج إلى تحرير. قال رحمه الله المحظور السادس قال وإن قتل صيدا مأكولا. الصيد يحرم فيه عدة أشياء. أولا قتله يحرم إيش؟ قتل الصيد. ثانيا يحرم اصطياده حتى لو لم تقتله يحرم أن تصيده. ثالثا يحرم أذاه يحرم أن تؤذيه ولو لم تقتله وتجرح. فرابعا يحرم الإعانة عليه. خامسا تحرم الدلالة عليه دلالة إليه. إذن يحرم اصطياده قتله واصطياده وأذاه والإعانة عليه والدلالة إليه. لكن هذا الصيد ذكر الصفات قال إن قتل صيدا مأكولا اشترط أن يكون مأكولا وبريا أصلا اشترط أن يكون بريا أصلا يعني أصله بري حتى لو استأنس مثل الحمام. الحمام يعتبر من الصيد حتى لو استأنس وعاش مع الإنسان فإنه لا يزال صيدا بخلاف الإبل والبقر هذه والغنم أيضا هذه ليست برية وإنما هي صيود أهلية صيود أهلية. قال ولو تولد منه ومن غيره لو تولد من الصيد المذكور ومن غيره تولد من المأكول وغير مأكول تولد من الوحش والإنسي فيغلب جانب الحظر والتحريم. قال أو تلف في يده لو تلف الصيد في يد المحرم سواء بمباشرة هو أتلفه أو بسبب كأن يدل من يريد أن يصيد الصيد فإنه يقول فعليه جزاؤه يلزمه جزاؤه. قال رحمه الله ولا يحرم ثم ذكر ما يعني الحيوان الذي لا يحرم في الصيد في الإحرام حال الإحرام. قال ولا يحرم حيوان إنسي هو المستأنس الأهلي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنها ليست بصيد. ثانيا صيد البحر لا يحرم صيد البحر كالأسماك لكن هناك قيد ذكره الشارح مهم وهو إن لم يكن بالحرم. فإن كان هذا صيد البحر في بركة مثلا أو ليس بركة وإنما مثلا بحيرة في الحرم وفيها صيد بحري يحرم صيده لا ليس صناعية اجتمع الماء في مكان ووجدت فيه بعض الأسماك مثلا يحرم صيده إذا كان في الحرم. نعم هم قالوا كذا إن لم يكن بالحرم هذا كلام الشيخ منصور أيضا. فإذا كان هذا الصيد البحري في الحرم فإنه يحرم. قال ولا هذا المستثنى الثالث ولا قتل محرم الأكل لا يحرم بالحرم ولا حال الإحرام قتل محرم الأكل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم. قال الرابع قال ولا الصائل الحيوان الصائل حتى لو كان صيدا صائلا عليه يعني هاجما يهجم عليه فيجوز أن يقتله دفعا عن نفسه. نعم كيف قتل الذي صال عليه هو ليس بصيد يقولون هارب والصيد تعرف يعني بجرحه في أي موضع كان لكن مشكلة هذا هاجم عليه يعني فهل يلحق بالصيد الذي لا يستطيع أن يذكيه فقتله يعني تحتاج تحرير تحتاج تأمل. طيب ما يقتله المحرم الحيوان الذي يقتله المحرم الذي يحرم عليه يقتله هل هو ميتة فيجوز المضطر فقط أو هو محرم على المحرم ونحوه؟ هو ميتة يعتبر ميتة يحرم على المحرم وغيره إلا حال إيش؟ الضرورة. إلا حال الضرورة. السابع قال ويحرم عقد النكاح. يحرم عقد النكاح حديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال ولا يصح، لا يصح ولا فدية فيه، لأنه لا يصح أصلا، لا فدية في عقد النكاح، لا فدية في عقد النكاح سواء كان، قال الشارح ولا فرق بين الحرم الصحيح والفاسد. وأما الخطبة، خطبة النساء في حال الإحرام ما حكمه؟ المذهب أنه يكره. قال وتصح الرجعة، لأن الرجعة في الحقيقة هي استدامة النكاح، استدامة النكاح، ولا تكره أيضا. الثامن قال وإن جامع الوطء، وذكر بقوله وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما. ما يترتب على هذا محظور أولا أنه يفسد إيش؟ نسكهما، يفسد نسكهما. قال ويمضيان فيه، يعني يجب على الواطئ، هذا الحكم الثاني، والموطوءه، يجب على الواطئ والموطوءه ان يمضيان في هذا الحج إيش؟ الفاسد. الحكم الثالث قال ويفعل جميع يعني افعال الحج كالاحرام الصحيح. قال ويقضيانه ثاني عام، يعني على الفور، وجوبا على الفور يقضيانه ثاني عام على الفور. الوطء قبل التحلل، بما يحصل التحلل الأول في الحج، بما يحصل التحلل الأول في الحج، ها؟ اثنين من ثلاثة، ما هي الثلاثة؟ الرمي والحلق والطواف، الرمي والحلق والطلاق والطواف. فإذا وطئ قبل، بعد فعل اثنين من هذين، من هذه الثلاثة، فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول، قد تحلل التحلل الأول. طيب العمرة هل تفسد العمرة ولا تفسد؟ هل العمرة أيضا تفسد بالوطء ولا تفسد؟ ومتى تفسد؟ هل العمرة تفسد بالوطء أو لا تفسد؟ ومتى تفسد؟ لا، عمرة، عمرة، سواء عمرة التمتع أو عمرة في أثناء السنة، متى تفسد؟ طيب إذا وطئ قبل الطواف وبعد الطواف ما يشخص متى؟ قبل الطواف والسعي، أحسن، يعني تفسد إذا وطئ قبل تمام السعي، إذا من بعد الإحرام إلى تمام السعي، فإنه إذا وطئ فيها يلزمه، طبعا تكون فاسدة، ويمضي فيها ثم يقضيها مباشرة. طيب هل واجب، هل يجب في الوطئ في العمرة شيء؟ وما المراد تجب فيها شاه؟ ما المراد بالشاه؟ يعني شاه أو صيام أو لا، هي الشاه يقولون فدية أذى التي ستأتي، يخير بين ثلاثة أشياء، يخير بين ثلاثة أشياء، وكثير من الناس ما يدري أن العمرة تفسد. العمرة تفسد كالحج، الحج يفسد متى؟ قبل التحلل الأول. العمرة تفسد متى؟ قبل تمام السعي. الواطف العمرة يجب فيه شاه مطلقا، وهذه الشاه كفدية أذى، سواء فسدت العمرة ولم تفسد يجب بالوطء، كما روي عن ابن عباس يجب بالوطء في العمرة شاة، وهذه الشاة كفدية أذى يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كما سيأتي، أو ذبح شاة، وسيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله قال ويمضيان فيه ثاني، ويقضيانه ثاني عام. قال التاسع وتحرم المباشرة، وتحرم المباشرة مراد بها المباشرة بما دون الفرج، كل مقدمات الجماع، التقبيل واللمس والوطء بما دون الفرج والنظر لشهوة، كل هذا محرم، كل هذا محرم. نعم، ايش؟ أحسنت، ما ذكره؟ أحسنت، ما ذكر ذكر البدن، ما ذكر هنا. طبعا هو ذكر في المباشرة بدنة، لكن يكون يجب عليه الحكم الرابع اللي هو البدن باب أولى. إذا كان مباشرة تجب فيه بدنة، فالوطء يجب فيه بدنة من باب أولى. طيب، ما رأيكم في الكلام الذي فيه، يعني هذا كلام المتزوجين خاصة يا شيخ وإمام، الكلام الذي فيه الفحش، هل يجوز مع المرأة الزوجة؟ يعني طبعا مع غير الزوجة هذا لكن أقصد محرم يا شيخ وإمام، لا تعتبر مع طيب محرم وذهب إلى مكة ويعني توه متزوج، يعني فهل يجوز أن يعرض بالفحش من الكلام؟ هذه أسئلة وردت عندنا في الحج، أذكر كنت في حملة ويوم العيد قال هل يجوز المعايدة بهذه الألفاظ اللي ما رأيكم؟ ها يا شيخ عمر صحيح، هذه مقدمات صحيح. عموما الإقناع ذكر أنه محرم، يقول في الإقناع وكذا يقول ويجتنب المحرم ما نهى الله عنه من الرفث وهو الجماع وكذا التقبيل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام والفسوق والسباب وهو الجدار. المهم أنه لا يجوز حتى التعريض بالفحش من الكلام يا شيخ وإمام غير لحظة. طيب، إذن المباشرة وأيضا يشمل جميع ما يتعلق بالمرأة. نعم، لا ليس فيها فدية، ليس فيها فدية. قال وتحرم مباشرة، فإن فعل يعني باشرها فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، وعليه بدنه. لكن متى يجب عليه بدنه؟ نعم يا شيخ. أي لا نظر، لا نظر، لا إيه نظر لشهوة وأنزل، فأنزل هنا طبعا هنا أنزل منيا، قيدوها بأنه أنزل منيا كما قال الشيخ منصور ليس مديا. والله الكلام مشكلة، هذه متوقفين فيها، متوقف فيها الكلام في الحج وينزل الكلام وهو صائم، لو كلم زوجته وهو صائم وأنزل، هذا تحصل بين الشباب كثيرا يعني، فهل يفسد حجه أو لا يفسد؟ فيها تردد شوي. طيب، لو فعل باشرها فأنزل منيا كما قال الشيخ منصور لم يفسد حجه، لكن يقول عليه بدنه مطلقا سواء باشر قبل التحل الأول أو بعد التحل الأول، نقول هذا لا بد نقيده بكلام الشيخ منصور في شرح الإقناع والشيخ عثمان بن قائد النجدي رحمه الله أن المراد هنا قبل التحل الأول. طيب لو باشر بعد التحل الأول فعليه شاة، وهي أيضا الشاة نقول هي فدية أذى، فدية الأذى يدخل فيها 13 فعل كما سيأتي إن شاء الله، يدخل فيها 13 فعل كلها يجب فيها فدية الأذى وستأتي إن شاء الله. قالوا عليه بدنة، لكن يحرم يقول من الحل لطواف الفرض، يعني لكي يطوف طواف الإفاضة محرما، لكي يطوف وهو حال كونه محرم، كي يطوف طواف الزيارة محرما. طبعا هذه ذكر الشيخ منصور أنها إما سبق قلم، لأنه لا يجب، لا يذكر الحنابلة هنا وجوب الإحرام، إنما يذكرونه متى؟ لو جامع قبل التحل الأول، هذا لو جامع قبل التحل الأول، وأيضا لو جامع قبل التحل الأول وتحلل بغير الطواف، يعني حلق ورمى، حلق ورمى ثم جامع، فيقولون يلزمها أن إيش؟ يحرم من الحل لكي يطوف محرما، لكي يطوف محرم. إذا الإنسان تحلل التحلل الأول يسمى محرم أو نصف محرم؟ قلنا فيه ذكر ذكروا أنه نصف محرم، ذكر الزركشي وحاشية الشيخ جبرين ذكر عن بعض العلماء القاضي أنه نصف محرم يكون، نصف محرم. ويترتب عليها أيضا أمور ستأتي إن شاء الله. قال لكن إذن هذا الحكم لا يذكره الحنابلة هنا وإنما يذكره هنا إذا جامع قبل التحلل بعد التحلل الأول. قال الشيخ منصور وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة القول بالإفساد، إلا أن يكون هذا الحكم ذكره هنا بعد مباشرة على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد، يعني من قال أن مباشرة تفسد الحج المذهب أنها لا تفسد الحج. قالوا إحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس. نعم إيش عليه فدية أذى حتى لو قبل التحلل الأول فدية أذى. قال وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، يعني لبس مخيط فلا يحرم عليها، كذلك تغطية الرأس يجوز لها. قالوا تجتنب البرقعة ومعروف والقفازين ما يلبس على اليدين، والبرقع تجتنبه المرأة المحرمة حتى لو لبست فوقه غطاء يحرم عليها أن تلبس البرقع للنهي عنه في البخاري. لو لبس الطيب هل يجب عليه فدية ولا يجب؟ ها يجب لأنه محظور خاص بها، البرقع والقفازين وتغطية وجهها. هذا المذهب أن إحرام المرأة في وجهها، إلا أنها قالوا تسدل وجهها لمرور إيش الرجال الأجانب، لمرور رجال الأجانب قريبا منها. قالوا يباح لها التحلي بالأساور وغيرها. قال رحمه الله نعم يا شيخ. قال رحمه الله باب الفدية، يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاه، وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام والأفضل كون آخرها يوم عرفة، و7 إذا رجع إلى أهله، والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل. ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه، وفي العمرة شاه، وإن طاوعته زوجته لزماها. قال رحمه الله باب الفدية، والفدية يعرفون بقولهم هي ما يجب بسبب نسك أو حرم، ما يجب بسبب نسك أو حرم. والفدية تنقسم إلى ضربين، الضرب الأول هي الفدية الواجبة على التخيير، الواجبة على التخيير، ويدخل فيها أو تحتها قسمان، القسم الأول فدية الأذى وفدية إيش؟ قتل الصيد، قتل الصيد. والضرب الثاني هي الفدية التي تجب على الترتيب، ويدخل فيها القسم الأول دم المتعة، ثانيا دم المتعة والقران، طبعا دم المتعة والقران ودم الإحصار، ثالثا دم الوطء في الفرج، ويدخل فيها أيضا الدم، هذا القسم الثالث، الدم الواجب لفوات أو ترك واجب، الدم الواجب لفوات الحج أو واجب لترك واجب. هذه الأقسام الأربعة تدخل في قسم الترتيب، والمؤلف رحمه الله خلط هذه الأقسام، ويليته كما ذكرت أنه تابع المقنع في ترتيب الفدية، فهو نثر الكلام وهو في الحقيقة في أصله مرتب. قال يخير بفدية حلق، هذا أولا بدأ في الضرب الأول وهو الضرب الذي تجب فيه فدية على التخيير، وتحته قسمان، القسم الأول فدية الأذى ذكرها بقوله يخير بفدية حلق، هذه فدية الأذى. طبعا حلق أكثر من شعرتين، وتقليم فوق ظفرين، وتغطية رأس، وطيب، ولبس مخيط، بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير. عندكم نصف صاع تمر أو من تمر؟ تمر، نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. هذه الأمور الثلاثة التي يخير بينها من وجبت عليه فدية الأذى. طبعا أنا أذكر البقية بشكل سريع ما يدخل فدية الأذى. المباشرة دون الفرج بغير إنزال. سادسا الإمناء بنظرة. سابعا الوط في العمرة مطلقا. ثامنا الإمناء بالمباشرة بما دون الفرج. اللي بعده الوط بعد التحلل الأول في الحج. هذه تقريبا يعني هذا الذي عندي، ولا هناك زيادة؟ هذه التي عددنا كلها يجب فيها فدية أذى. إذا قالوا يجب فيها دم أو شاة فالمقصود بها فدية أذى، كما قال الله عز وجل فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الأصل أنه وجبت في الحلق وألحق الباقي باقي المحظورات بالحلق. القسم الثاني ما يجب على التخيير جزاء الصيد، وذكر بقوله وبجزاء صيد بين مثل، يعني يذبح مثل الصيد. طبعا المثل هنا هو المثيل والمقارب مشابه للصيد من بهيمة الأنعام. المثيل والمقارب للصيد الذي قتله من بهيمة الأنعام فقط. وبجزاء صيد بين مثل، وجزاء الصيد إما أن يكون أن هذا الصيد له مثل من النعم أو ليس له مثل من النعم. قالوا بجزاء صيد بين مثل، يعني يذبح المثل إن كان له مثل يعني، أو تقويم المثل بدراهم يشتري بها طعاما. والطعام هو مد من البر أو نصف صاع من غيره من الأجزاء من الأصناف التي في الفطرة زكاة الفطر. قال فيطعم كل مسكين مدا، فيطعم كل مسكين مدا. طبعا هذا فيه مخالف المذهب، للمذهب أنه يطعم كل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غير البر، أو يصوم عن كل مد يوما، وهذا أيضا مخالف فيه المذهب. تابع المقنع في المسألتين، المذهب أنه يصوم عن إطعام كل مسكين يوم، يصوم عن إطعام كل مسكين يوم، وهذا فيها كلام أيضا في التحويل إلى إطعام مساكين، فيها كلام كثير. قال وبما لا مثل له، إذا كان الصيد ليس له مثل من بهيمة الأنعام يخير بما لا مثل له بين إطعام وصيام. يقوم الذي ليس له مثل ما له مثل من بهيمة الأنعام، ما في شيء يشبهه من بهيمة الأنعام، فحينئذ يقوم المثل هذا الذي قتله، يقومه، فإما أن يخرج بقيمته طعام، يعني يطعم من كل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوم، يعني قد تبلغ الأيام 200 يوم 300 يوم. الذي له مثل من النعم يخير بين أن يذبح المثل أو يقوم المثل، يعني مثلا الغزالة فيها شاه، فيها شاه مثلا، الغزالة فيها شاه، فيخير هذا الذي قتل الغزال بين أن يذبح الشاه، يذبح إيش؟ الشاة، أو يقومها، يقوم الشيء كم فيها، كم قيمتها، يقولون 1000 ريال مثلا، نقول اذهب واشتري طعام أو أخرج من عندك وأطعم كل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره. قال أنا ما عندي أموال أصلا. نقول 1000 ريال هذه كم فيها من الأمداد إذا كان من البر، أو كم فيها من نصف الصاع إذا كان من غير البر، فتصوم بمقدار إطعام كل مسكين. يعني قد تكون فيها مثلا 100 مد من البر فيصوم 100 يوم، قد يكون فيها مثلا 50 نصف صاع من غير البر، نقول لك أن تصوم 50 يوم. وهكذا. أما إذا قتل يعني صيدا ليس له مثل من بهيمة، لا يجد له مثل، فالآن التقويم يكون في هذا الصيد المقتول نفسه، فإما أن يشوف هذا الصيد كم قيمته، فمثلا قالوا قيمته 500 ريال فيشتري ب500 ريال طعام أو يصوم، أو يصوم. عرفت الآن؟ لأن الوقت متأخر، فأنا أخشى أن أشق عليكم، وما أريد أن أشق عليكم. طيب، وأما دم المت هذا الآن بدأ في الضرب الثاني، وهو الفدية التي تجب عليه الترتيب، وتحتها 4 أقسام. القسم الأول دم المتعة والقران، هذه واجب على الترتيب. أولا يجب الهدي، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. إن لم يجد الهدي فإن عدمه، قال ما يوجد عنده الهدي أو ليس عنده ثمنه، فصيام 3 أيام. يجب عليه أن يصوم 3 أيام، متى؟ في الحج، يصوم 3 أيام في الحج. قال والأفضل كون آخرها يوم عرفة. طبعا 3 أيام ممن يصومها، طبعا يدخل وقت صيام 3 أيام من العمرة، من حين يحرم بالعمرة يدخل وقت 3 أيام، أو هذا وقت جواز. وقت الأفضلية يكون اليوم إيش؟ 7، 8، و9، هذا أفضلية. أما وقت الوجوب 3 أيام متى؟ أيام التشريق، 11، 12، و13، وهذه لها 3 أوقات. فصيام 3 أيام وأفضل كون آخرها يوم عرفة. و7 إذا رجع إلى أهله، المراد أنه إذا انتهى وفرغ من أعمال الحج، ولا يشترط أن يعود إليها حتى لو صامها في الطريق مثلا. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم. فالمراد قوله إذا رجعتم، إذا رجع إلى أهله لا يشترط أن يعود، المهم أنه إذا انتهى من أعمال الحج. القسم الثاني في الفدية التي تجب على الترتيب المحصر. المحصر هو الذي منع من إتمام النسك. قالوا المحصر يجب عليه أولا يذبح الهدي حتى يتحلل، لا يجوز له أن يتحلل حتى يذبح الهدي بنية التحلل، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام ولا يتحلل حتى إيش؟ يصوم 10 أيام. ما دليلها هذه؟ قالوا قياسا على دم إيش؟ التمتع، وهذا يجري يدخل تحت قاعدة إيش؟ قياس في العبادات. القسم الثالث مما يجب على الترتيب، وهو الوطء في الحج. قال ويجب بوطء في فرج في الحج، طبعا هذا قبل إيش؟ التحلل الأول، قبل التحلل الأول. ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه، كذلك لو باشر فأنزل قبل التحلل الأول يجب عليه إيش؟ بدنه. قال وفي العمرة شاة، العمرة مطلقا، متى مواطئ في العمرة وجب عليه شاة. ما المراد بالشاة هنا؟ شاة على ظهرها يذبح شاة يجب عليه، ها؟ كفدية أذى. طيب الوطء بعد التحلل الأول في الحج ما الواجب فيه؟ الوطء بعد التحلل الأول في الحج، ها؟ شاة وهي كفدية أذى. خاف أن تتلخبطون اليوم، قلت لكم الحج طويل ومسائل متشعبة وكثيرة جدا جدا، ولا يعني حتى من يذهب إلى الإفتاء هناك يعني تأتيه مسائل ما تخطر على البال. لأن الذين يحجون كلهم يأتون أول مرة في عمره يدخل مكة، فتحصل مشاكل. وإحنا أكثر أذكر يعني سؤال مر علي وهو مشكل جدا عن المذهب، مشكل أنه يعتمر ثم يتحلل بدون أن يقصر ثم يحرم بالحج، وهذه مصيبة عندنا في المذهب. الشيخ بن جاسر تعب رحمه الله بحثها بحثا كثيرا يعني ومستفيضا، ورجح أنه يكون قارن. أما على ظاهر المذهب، ظاهر المذهب أنه الحج أن حجه فاسد، أن حجه فاسد. فهذه من أكثر المسائل التي تمر معنا في الحج، شخص يعتمر ولا يقصر ثم يحرم بالحج، ولا يجوز في المذهب أن تدخل نسك على نسك أنت فيه. أو كثير من النساء يسأل تقول ذهبت إلى مكة وأحرمت وحضت ولا معتمر، أو أطوف، تطوف وتسعى يعني حياء ثم تعود، ثم تقول أنا رجعت مرة أخرى وأحرمت بعمرة، وأحرمت بعمرة الآن أدخلت عمرة على عمرة، فهذه أيضا فيها إشكاليات كثيرة. طيب نعود إلى الموضوع لأن يعني تمسك شيء من الكلام إلا يتشتت. إيش؟ نعم نعم نعم فاسد فاسد. من هم من الحنابلة يقول أنه يكون قارن، يكون قارنا، وهو ما يفتي به كثير من مشايخنا يكون قارن، وصرحوا به حتى الحنابلة صرحوا به في باب، وباب آخر قالوا يفسد حج. مشكلة، هذا مسائل كثيرة جدا. نعم اي نعم يكون قارن، يكون قارن ويفدي للمحظور. احسنت. ما حج تلك السنه مسكين، ما حج. لكن الشيخ بن جاسر قال يعني يصعب ان نقول لشخص ترك بلاده وانفق الاموال الكثيره، ويقول يصعب ان نقول حجه فاسد. هو يعني ما نقول بعيد لكنه فيه صعوبه في الحقيقه. طيب قال ويجب بوطن في فرج في الحج بدنه وفي العمرة الشاة، هناك فدية أذى، ذكروها في ضرب الترتيب مع أنها في ضرب التأخير مفروض. قال وإن طوعته زوجته لزمها، لزمها يعني ما ذكر في الفدية في الحج والعمرة. وفي نسخة طبعا لزمها يعني البدنة في الحج والشاة في العمرة كما قال الشيخ منصور. قالوا في نسخة لزمها أي البدنة في الحج والشاة في العمرة. القسم الثالث الرابع الذي يجب على الترتيب، الدم الواجب لفوات يعني لفات الحج أو لترك واجب، والحكم فيه إذا ترك واجبا طبعا يجب عليه دم. الحكم فيها كدم المتعة. وما الذي في دم المتعة؟ أنه يذبح إيش؟ هدي، فإن لم يجد فصيم 10 أيام فقط، حكم فيها في كلام المتعة. نعم يا شيخ. فصل. قال رحمه الله فصل في أحكام الفدية. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق، وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وجد سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة، وتجزئ عنها بقرة. قال رحمه الله فصل. وهذا في حكم فدية من كرر محظورا، في حكم فدية من كرر محظورا. قالوا من كرر محظور من جنس، جنس واحد يعني حلقة ثم حلق مثلا، أو قلما ظفرين 3 4 5 ولم يكفر. قال ولم يفدي فدى مرة، تتداخل يعني حتى لو حلق أكثر مرة قلما أكثر مرة فإنه ولم يفدي الأولى فإنه يفدي مرة واحدة. قال بخلاف صيد، إلا الصيد فقط ففيه بعدده ولو قتلهم في دفعة واحدة، فكل صيد يلزمه جزاء فيه، يلزمه جزاء لكل صيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم. قالوا من فعل محظورا من أجناس، حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط فدى لكل مرة، فدى لكل مرة يعني لكل جنس. قال رفض إحرامه أو لا، يعني حتى لو نوى، طبعا المذهب حتى لو نوى أنه يبطل إحرامه لا يبطل، لا يبطل أبدا بخلاف الصلاة والصيام والاعتكاف، ها هذه لو نوى قطعها فإنها تنقطع. الحج لا، رفض يعني قطع نية الإحرام أو لا. قال ويسقط بنسيان كذلك بالجهل والإكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقديم حلاق. الضابط في هذه أن ما فيه إتلاف ها لا يسقط بالجهل والنسيان والإكراه، أما الذي ليس فيه إتلاف فإنه يسقط بالنسيان لو فعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا فدية فيه. قال دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق، هذه لو فعلها جاهلا أو ناسيا، حلق جاهلا ناسيا أو قلم جاهلا أو ناسيا فإنه يلزمه الفدية. قال وكل هدي هذا ضابط أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فإنه يكون لمساكين الحرم فقط، فإنه يلزمه ذبحه وتسليمه لمساكين الحرم. ويستثنى من ذلك قال وفدية الأذى يعني الحلق واللبس ونحوهما، هذا المستثنى الأول، فحيث وجد سببه في أي مكان فعل ما يوجب فدية الأذى فيجوز أن يفدي في نفس المكان. ثانيا قال ودم الإحصار، أي مكان حصر فيه فإنه يخرج ذلك الدم في ذلك المكان ولو كان خارج إيش الحرم، ويجزى أن يرسله في الحرم. قال ودم الإحصار حيث وجد سببه من حل أو حرم كما قال الشيخ منصور. ويجزئ الصوم، الصوم يجزئ بكل مكان، كذلك الحلق ما يختص بمكان معين بخلاف الإطعام فإنه لكل مساكين الحرم. قال والدم إذا أطلق الدم فالمراد به شاه، والشاه هناك الأضحية، جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بدنة أو بقرة كذلك، وتجزئ عنها بقرة. البقرة البدنة هنا البعير يعني الذي له خمس سنوات استكمل خمس سنوات، وتجزئ عن البدنة بقرة استكملت خمس سنوات. ثم قال رحمه الله باب جزاء الصيد يعني ما يجب في الصيد. وأيضا هنا رحمه الله يعني نثر الكلام الذي ينبغي أن يكون مرتبا، لأن جزاء الصيد ينقسم إلى قسمين أو ضربين. الضرب الأول ذكرته سابقا ما له مثل من النعم، وهذا الذي له مثل من النعم، هذا الذي له مثل ومشابه ومقارب من النعم ها أيضا يتنوع إلى نوعين. النوع الأول ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم فيرجع في هذا القضاء إليهم، والنوع الثاني ما لم تقضي فيه الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع فيه إلى إيش؟ قول عدلين، إلى قول عدلين. الضرب الثاني الصيد الذي ليس له مثل من النعم فهذا يجب فيه إيش؟ قيمته، يجب فيه قيمته. قال رحمه الله ذكر ما قضت فيه الصحابة وقضى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في النعامة بدنة سواء من البعير أو بقرة، خلافا الشيخ العنقري قال المراد بعير، نقول البعير والبقرة أيضا تجزئ، هذا روي عن عمر وعثمان وغيرهما. قال وحمار الوحش يجزئ فيه بقرة وبقرته يعني بقر الوحش ويجزئ فيه بقرة، والإيل والإيل هذا يجزئ فيه بقرة، والإيل هو الذكر من الأوعال والأوعال هم التيوس. قال والإيل والثيتل على وزن جعفر، الثيتل هذا الوعل المسن أيضا نوع من أنواع التيوس مسن يجزي فيه بقرة يجزي فيه بقرة. قال والوعل والوعل والوعل هو أيضا تيس الجبل يجزي فيه إذا قتله بقرة. كل هذا مروي عن الصحابة رضي الله عنهم. وفي الضبع هذا كما قال الإمام أحمد حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بكبش يجب فيه كبش. والغزالة عنز وفي الضبع كبش وفي الغزالة الكبش هو من الضأن وفي الغزالة عنز من المعز. وكذلك قال في الوبر جدي وفي الوبر جدي. والجدي ما هو؟ هو الذكر من أولاد المعز له 6 أشهر. والضب أيضا يجب فيه جدي يجب فيه جدي وهو الذكر من أولاد المعز له 6 أشهر. وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر أيضا من المعز. الجفرة هي من المعز من الماعز لها 4 أشهر. وفي الأرنب عناق والعناق الأنثى من أولاد المعز. الأرنب إذا قتله ففيه عناق وهي الأنثى من أولاد المعز. وفي الحمامة شاة وفي الحمامة شاة. الطيور طبعا ليس لها مثل من نعم إلا الحمامة فقط إلا الحمامة. فقضى فيها الصحابة بشاة قضى فيها الصحابة بشاة. قال رحمه الله أما ما لم تقضي فيه الصحابة النوع الثاني من الضرب الأول فيرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. الضرب الثاني ما لا مثل له من النعم كباقي الطيور ففيه القيمة مكانه. أتوقع أن نحن نكتفي بذلك ما رأيكم؟ باب صيد الحرم يعني حرم مكة يحرم صيده على المحرم والحلال بالإجماع. البر والبحر يحرم صيده البر والبحر وحكم صيده كصيد المحرم يعني فيه الجزاء. يحرم صيده صيد مكة أو حرم مكة يحرم صيده فلا يتملك حتى من يعيش في مكة حتى من هو مستوطن مكة لا يجوز له أن يصيد صيدا أو يتملكه داخل الحرم. حتى لو اشتراه من خارج الحرم لا يجوز له أن يمسكه فيه ويحبسه في الحرم. قال وحكم صيده كصيد المحرم ويحرم قطع شجره يعني شجر الحرم وحشيشه الأخضرين يعني الشجر الأخضر والحشيش الأخضر ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها ولا يختل شوكها. واستثنى المؤلف قال إلا الإذخر إلا الإذخر. وهذا المستثنى الأول فالإذخر يستثنى من شجر الحرم يجوز أن يؤخذ من الحرم. أيضا يستثنى قطع اليابس كذلك الثمرة. رابعا يستثنى ما زرعه الآدمي الأشجار أو الزروع أو الحشيش الذي يزرعه الآدمي فإنه يجوز قطعه. كذلك الكمأة هذه كلها يجوز قطعها والانتفاع بها. قال رحمه الله ويحرم صيد المدينة يحرم صيد المدينة. هل حرم مكة صيد حرم مكة لو قتل ما حكمه؟ هل يكون ميتة؟ نقول ميتة كما في الإحرام. طيب ويحرم صيد المدينة. طيب صيد حرم المدينة هل لو قتل يكون ميتة؟ الظاهر أنه لا يكون أنه لا يكون ميتة لكن يحتاج إلى تحرير أيضا. قال ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه. لو صاد صيدا في المدينة يحرم أن يصيد لكن لو صاده فلا جزاء فيه. قال يباح الحشيش للعلف حشيش حرم مكة يجوز رعي الدواب فيه لكن لا يجوز قطعه، أما حشيش حرم المدينة يباح أن يقطع الحشيش للعلف فقط، للحاجة، لحاجة العلف. كذلك يباح آلة الحرث من الأشجار، الأشجار التي في حرم المدينة ونحوه، كآلة الرحل يقولون الحرث للزرع، يعني آلة الحراثة هذه يجوز أن تكون من شجر حرم المدينة ونحوه، كآلة الرحل التي يركب عليها يجوز أن تكون من شجر حرم المدينة، وحرمها ما بين عير، ولا عير عندكم الشيخ القاسم، ما بين عير وهو جبل مشهور إلى ثور، ما بين عير إلى ثور، وما بين عير إلى ثور المذهب هو ما بين لبتيها، وفيها خلاف طبعا بين العلماء، لكن المذهب عندنا أن ما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة وهي أرض تركبها حجارة سوداء. فكما قال يعني نقلوا عن ابن حجر في الفتح أن يحتمل أن يكون يعني هناك جبل اسمه عير ودونه يعني تحته حرة، وكذلك هناك الجبل الثاني الذي يقابله ثور وتحته حرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.